واعمل في حبك ايه واحب تاني. Hey! Yeah. حب قبله سنين ومرت زي الثواني في حبك انت كلك معايا حبي لك